بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اقل لنا نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 30 بعد 500، وما زلنا في دائرة الحديث عن صفات الله تبارك وتعالى المعنوية. وقد مر معنا أن الله تبارك وتعالى اتصف بكل من القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. هذه الصفات ليست على سبيل الحصر، وإنما هي التي عرفنا الله عز وجل إليها، كما دلنا الكون الذي لفت الله عز وجل أنظارا إليه عليها. ومن جملة هذه الصفات أو الصفة التي أول ما يمكن أن يصافح الإنسان من وهج هذا الكون وعطاء هذا الكون أن الله تبارك وتعالى قدير. وقد وردت نصوص قرآنية كثيرة تدل على طلاقة قدرة الله تبارك وتعالى، والطلاقة نأخذها من مثل قوله تعالى: إن الله على كل شيء قدير، لا يتأبى شيء على قدرة الله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن يتخلف أمر من الأمور التي هي في دائرة الإمكان. والإمكان إنما هو قسم من أقسام الحكم العقلي، عندنا الواجب والجائز والمستحيل، أو الواجب والممكن والمستحيل. قلنا المستحيل لا يقبل الوجود على الإطلاق، لا يقبل قبولا ذاتيا، والواجب لا يقبل الانتفاع على الإطلاق، أي ثبوت الواجب ثبوت ذاتي. وأما الممكن فهو الذي يقبل الوجود والعدم. ولما كانت صفة القدرة تتعلق بالممكنات من حيث الإيجاد والإعدام، حيث إنما مهمة القدرة إذا صح التعبير مهمة، أو وظيفة القدرة إذا صح التعبير وظيفة، كلها عبارات فيها تجوز، يعني فيها تسامح، نريد أن نقرب المعنى فحسب. لما كان الممكن وحده الذي يقبل الوجود والعدم، إذا صح ألا تتعلق القدرة إلا به، إذ لا تتعلق لا بواجب ولا مستحيل، وهذا قد أوفيناه وربما كررنا فيه الكلام. من الأمور التي سنعرض لها ما عرض الله عز وجل علينا من مظاهر كونية ألح كتاب الله عز وجل عليها إلحاحا عجيبا، ونحن بين يدي سورة من سور كتاب الله تبارك وتعالى. لا أريد أن أتناولها، وإنما أريد أن أتناول خاتمتها. البداية هذه السورة إنما هي سورة الطلاق، وقضية الطلاق من الأمور التي جاء بها نظام الشريعة أو من أنظمة الشريعة ما يتعلق ببناء الأسرة، وما يتعلق بفك الارتباط في هذا البناء إذا ما تعثر على سفينة الأسرة أن تسير في بحر الحياة، إذا ما أصبح سير السفينة في أمواج متلاطمة في قلق مستمر، ووجد أن كل الحلول التي عرضت بين الزوجين المختلفين لا يمكن أن تحل المشكلة، فلعل الفصال في عقد الزواج هو الأولى، لون من ألوان الأدوية الرائعة التي تأبى النصارى بداية عليها، وربما هاجموا دين الله عز وجل بأن فيه الطلاق، وشنوا الحملات وراء الحملات على أن الطلاق هدم، وهم لا يريدون الهدم، ولكنهم وجدوا أنفسهم المعضلات، وهذه المعضلات تتمثل في الخلاف الجذري بين الزوجين. ولما كان الزواج عندهم زواجا نصرانيا فهي تسرح وتمرح على هواها، إذ لا يمكنها أن تتخلص من عقد الزواج، وهو أيضا لا يقصر في هذا الشأن. وإذا بالأسرة صارت 100 أسرة تبضعت من الداخل، الزوج صار له كذا زوجة، والزوجة صار لها لا يعد من الأزواج. ولذلك بعض الدول النصرانية رجعت إلى تقنين الطلاق ووضعت له شروطا لا مانعة. والإسلام حينما قرر الطلاق إنما قرره بشروطه. الحديث الآن عن قدرة الله تبارك وتعالى أم الحديث عن الطلاق؟ قال هذا هو العنوان قلت الطلاق. لكن كتاب الله عز وجل علاوة على أنه معجز فهو كتاب أنزله الله عز وجل لمنظم شؤون الحياة. ومن أهم ما جاء به كتاب الله عز وجل المعرفة، ذلك أن بناء الشخصية الإسلامية يقوم أساسا على المعرفة. يعرف الله تبارك وتعالى عبر الشرع الذي أنزله الذي يمثله كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعرف هذا الإنسان بما يجب عليه أن يتعرف إليه، بما ينبغي له أن يتعرف إليه. ومن كبريات المعرفة أن يتعرف إلى الله جل جلاله. وقد نصب الله عز وجل في هذا الكون أعلاما دالة عليه سبحانه وتعالى. سورة الصلاة تختم بقول الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. يحدثنا الله تبارك وتعالى عن السماوات والأراضي، والشاهد هنا من جملة الشواهد مثلهن. دعينا في القرآن بعامة إلى التفكر في خلق السماوات والأرض، فهنا يمكن أن نستحضر ما أثنى الله عز وجل به على أولي الألباب ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هنا قال ربنا جل: الله الذي. والله الذي لو قلنا مبتدأ الخبر وكان كل من الاثنين مبتدأ وخبر معرفة، معنى ذلك أن هذا أسلوب قصر، يعني ليس سوى الله عز وجل خلق، وهذا يحتاج إلى وقفات أمام الخلق. من خلق هذا الخلق؟ بالأدلة والبراهين وعبر الفلسفات وعبر القوانين العلمية التي سطعت في هذا الوجود وتعرف إليها من تعرف إليها من علماء الكون، وجدنا أنفسنا لا بد من إثبات ذات لا تماثلها الذوات، إذ لو كانت مماثلة لهذا الكون لاحتاجت إلى ما احتاج إليه هذا الكون. وإن كنا لا ندري كنها ذات الله عز وجل ولا كنا صفات الله، وهذا مما يسر الله عز وجل علينا أمره، إذ ما كلفنا بمعرفة الماهيات. كيف نكلف بمعرفة الماهيات؟ ومعرفة الماهيات فوق طاقاتنا التي أعطانا الله عز وجل إياها. جل ما يمكن الإنسان أن يقوم به أن يتعرف إلى دلالة الدليل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. سيأتي البحث ليتكلم عن مثل السماوات، يعني سبع أراضين أيضا. قال: يتنزل الأمر بينهن، هذه كل من المغيبات إلا الأرض التي نطأها، أما ما سواها من الأراضي إنما هي من الغيوب التي آمنا بها إيماننا بالغيب، لكن لو كشفت لا مانع على الإطلاق. يتنزل الأمر بينهن، أي كل هذا الفضاء الممتلئ بالمخلوقات، السماوات مع الأراضي كلها بقبضة الله تبارك وتعالى. يتنزل الأمر، الأمر الكوني صحيح، الأمر التشريعي إن كان هناك من يمكنه أن يفهم الخطاب عن الله تبارك وتعالى. يتنزل الأمر بينهن. هناك حديث عن ابن عباس أنا أمسك عن ذكره لأن بعض العلماء أنكره مع أنه يتوافق كثيرا مع الحقائق. هذا الحديث يفسر يتنزل الأمر بينهن، ثم تجيء الحديث الشريف: اللهم رب السماوات السبع وما أظلت، ورب الأراضين السبع وما أقلت، كما تقل هذه الأرض بني آدم، إذن هناك وما أقلت أيضا، ورب الأراضين السبع وما أقلت. هي إشارات، نحن ما كلفنا بأن نتعرف مباشرة من الوحي بجميع ألوان الخلق وأطياف الخلق، وإنما ترك لنا من أمر الكون ودراسة الكون مساحات من أجل أن نعمل الذهن والفكر والبحث والملاحظة والتسجيل والتقرير والاختبار حتى نصل إلى الحقائق التي هي ثمرة لجهود هذا الإنسان الذي هيأه الله عز وجل لمثل هذه الجهود. أين الشاهد؟ قال الشاهد فيما تلقى من الآية، ما الذي تبقى من الآية؟ قال لتعلموا مباشرة، يعني خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، ويتنزل الأمر بينهن. قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. نحن أمام كون دل على الله، والدليل على أن الكون دل على الله أن الله عز وجل خلق هذا الخلق لتعلموا. إذا أي دراسة حقيقة دقيقة مقننة منضبطة إذا من صبت جهودها في رحاب هذا الكون لابد من أن يصل إلى هذه النتيجة. ومر معنا ويتفكرون في خلق السماوات، ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. هناك ثمرة تأثر في نفي العبث في هذا الوجود، وإنما هو وجود محكم يتجه لغايات قد حددها الله عز وجل لهذا الكون. وأما الله تبارك وتعالى فيتنزه عن الغايات وعن الأهداف وعن الأغراض، تلك التي هي من مهام النفس البشرية التي تسعى لتكمل ذاتها عبر وسائل وأساليب، إنما توصلها إلى مثل هذا التكميل. إذن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، بدأ بالقدرة. قلنا لأن دلالة الكون على القدرة دلالة باهرة واضحة تماما، ذلك أنه قر في ذواتنا أن العاجز لا ينتج، العاجز لا يحدث. لو كان بين يديك صندوق وهناك مشلون على كرسيه ليس فيه إلا الرأس يتحرك، ثم انتقل هذا الصندوق من مكان لمكان آخر، أيخطر ببالك أنه الذي نقله؟ لا يخطر ببالك ذلك، بل أنت تستبعد ذوي الدعوة أنه أنا نقلته. العاجز لا يمكن أن يثمر فعلا أو أن يؤثر أثرا، هو عاجز في نفسه. ولذلك صفة القدرة من صفات البارزة التي دلنا الكون عليها ويضم إليها قضية العلم. قال لأن الخلق يحتاج إلى إرادة ويحتاج إلى علم، يحتاج إلى علم لأنه هو الفضاء من الحقائق التي يتضمنها العلم، والتي منها يكون الاختيار عبر صفة الإرادة. يخصص الله عز وجل الممكن ببعض ما يجوز عليه على وفق الإرادة. عندنا ما يسمى باللغة بالمشتقات، عندنا اسم الفاعل، وعندنا صيغ المبالغة. هي خمس صيغ رئيسة. صيغ المبالغة كأن نقول هابط، اسم فاعل من هبطة، هباط، هباط صيغة مبالغة. ما الفرق بين هابط وهباط؟ كل من المشتقين إنما يرجع إلى الهبوط، الهاء والباء والطاء من الهبط أو الهبوط. ومثله حاكم وحكيم، مثله قادر وقدير. قادر وقدير كلمتان مشتقتان ترجعان إلى القدرة، حيث اشتق قادر من القدرة من قدرة، وقدير أيضا اشتق من القدرة. لكن نرجع للفرق، ما الفرق بين قادر وقدير؟ قال قدير صيغة مبالغة تدل على كثرة ما تبرزه القدرة، لا على تعدد القدرة. ولا فرق من هذا الجانب بين قادر وبين قدير. قادر معناه لازم من لوازم ذات الله عز وجل، أي أقصد بذلك أن قادر إنما هو لفظ يدل على الذات المتصفة بالقدرة، وقدير كلمة تدل على الذات المتصفة بالقدرة. وعندنا المشتق الثالث هو مقتدر. يقول هنا المشايخ رحمهم الله تبارك وتعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ هنا يكفي قادر لبيان طلاقة القدرة وإنجازها، ما يحتاج لكلمة قدير ليعرفنا إلى مدى عطاءات القدرة. هنا فقط يدلل على أن الذي خلق السماوات والأرض قادر. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ لو أن الحديث عن أنه خلق مثلهم لكان لفظ قدير يتناغم مع كثرة المقدرات. إذا كثر تعلق القدرة، إذا كثر منجزات القدرة، لأنه يكون تعلق تجيزي. بناء على هذا قادر وقدير ومقتدر كلمات ترجع إلى القدرة، والفرق في المعاني من حيث تعلق صفة القدرة بما تعلقت به. يقول العلماء هنا ورد اسم القادر، قل هو القادر على أن يبعث عليكم، هو القادر على أن يبعث. أنا ألاحظ الآن أن كلمة القادر توظف في بيان أفق ينبغي أن يتسع له صدر المؤمن بالله تبارك وتعالى. هذا الأفق فيه أنه لا يعجز الله عز وجل شيء، هو قادر على أن يبعث، هو قادر على أن يخلق مثلهم، هو قادر قادر وليس قدير. هذا المعنى هنا انصب على الأمر الذي لو توجهت إليه قدرة الله عز وجل لما تأبى على قدرة الله عز وجل. وجاء قول الله عز وجل وهو على كل شيء قدير، هذه الأشياء كلها بكل أصناقها وألوانها ومراتبها، عرويها سفليها، كل ما يتعلق بهذه الأشياء إنما هي تعلق قدرة الله تبارك، أي ثمرة تعلق قدرة الله عز وجل. وهو على كل شيء من الأشياء، قلنا الشيء هنا يدل على الممكن الذي يقبل الوجود والعدم. أيضا جاء قول الله عز وجل المقتدر في قول الله عز وجل في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ذلك أنه قدير على أن يخلق هذا الخلق، وقدير على أن يميته، وقدير على أن يبعثه، وقدر على أن يدخلهم الجنة، ويقدر على أن يمدهم بأنعام الجنة بما في الجنة من نعم لا تعد ولا تحصى. ومن هنا لما كثرت عطاءات الله تبارك وتعالى في الجنة قال في مقعد صدق عند مليك مقتدر. كل الألوان التي تناولها كتاب الله عز وجل مما أعده الله عز وجل للمؤمن في الجنة إنما يقدر الله عز وجل عليه. قال كلها مشتقة من القدرة وكلها صادقة عليه أزلا وأبدا، يعني مقتدر من الأزل وقدير من الأزل وقادر من الأزل، مقتدر في الأبد وقدير في الأبد وقادر في الأبد. لماذا نحن نقول هذا؟ قال من أجل أن نقف على حقيقة من الحقائق التي ينبغي أن يتسع لها صدر المؤمن من باب أنه يتعرف إلى الله جل جلاله. ما هو؟ قال صفات الله عز وجل صفات ذاتية، لم يكتسب الله عز وجل من الخلق صفة من الصفات، يعني لم يكن الله عز وجل قادرا بعدما خلق الخلق، وإنما قادر من الأزل، وهو متصف بأنه قادر من الأزل ولو لم يكن هناك خلق. قبل خلق الخلق هو مقتدر، وقبل خلق الخلق هو قدير، وقبل خلق الخلق هو قادر. ربما أنت ترى أن المعنى يعني ليس بغريب، والله صحيح، هذا يدل وأنا أبشرك على أن صدرك قد اتسع لمجموعة من الحقائق الصافية النقية التي جاء بها كتاب الله عز وجل. لماذا نذكر هذا إذن؟ قال نذكره لأن هناك من ذهب غير هذا المذهب واعتبر أن الصفة إنما كتبها الله عز وجل من المخلوقات. أسماء الله عز وجل أزلية صفاته، وإذا من الأزل الله غفور قبل أن يكون هناك مغفور له، ومن الأزل هناك حكيم قبل أن تظهر حكمة الله عز وجل في هذا الوجود، وهو العزيز قبل أن يكون هناك خلق، يضع الأمور في مواضعها قبل أن يكون هناك أمور يضعها في مواضعها، فهو الحكيم من الأزل. إذا من الأزل اتصف الله عز وجل بكل صفات الكمال وتنزه عن كل صفات النقصان، فلم يكتسب الله عز وجل صفة من صفاته جراء خلقه الذين خلقهم، إنما الخلق دلوا على ما اتصف الله عز وجل به أزلا. ثم أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ يفهم من هذا أليس ذلك بقادر على إحياء الموتى. هنا نذكر ما يتعلق بالتعلقين، القدرة لها تعلقان، تعلق صلوحي قديم وتنجيزي حادث. الصلوح القديم يعني القدرة صالحة من الأزل أن تتعلق، وذلك لا ضير على الإطلاق أن يسبق الوجود العدم، لا ضير أن يكون هذا الوجود المخلوق قد سبقه عدم، لئلا يقول من قال قبل خلق الخلق لا نقطع بأن الله عز وجل قادر، قطعنا بأن الله عز وجل قادر بعدما عرفنا الله عز وجل بذلك، صحيح، وعرفنا الله عز وجل بأنه قادم الأزل. صفات الله عز وجل صفات ذاتية لم يكتسبها من غيره. ومن هنا من قال بقدم الكون وتعلل بقوله هذا بأنه لو لم نقل بقدم الكون لكانت القدرة معطلة عن العمل. كيف معطلة هذه بنت دانين؟ يقول نزلت بنتا أذنيه، بنات الدانين يعني هي بالفصحى بنات الدانين، هذا فكر من بنات الدانين حقيقة. كلمة معطلة أنت تعطل قدرتك، لكن ألا ترى معي بأنه لو كان لك قدرة وبإمكانك أن تحمل فيها ما تحمل، لكنك لست الآن بحاجة إلى أن تحمل، هل يعني أنه أنت عاجز؟ هل يعني هذا أن قدرتك أنت لا تصلح؟ هي تصلح الحمل، لكن لما يأتي أوان حملك، نحن نتكلم عن إنسان، نقرب بهذا إلى الذهن أن الله عز وجل قدرته صالحة من الأزل لا تتعلق بالأشياء. لماذا لا تتعلق بالأشياء من الأزل؟ قال لأنها لو تعلقت قدرة الله عز وجل بالأشياء من الأزل تعلق تنجيزي يعني إنجاز يعني إحداث، لكان يكون قديم مع الله عز وجل. ولكن تعلق علم الله عز وجل بأن هذا الكون قد سبقه عدم، وعلم الله عز وجل ما سبق هذا الكون من عدم، والكون حادث. إذن قدرة الله عز وجل من الأزل صالحة لأن توجد، لكنه لما جاء ما علم الله عز وجل أنه إذا جاء سيخلق، خلق الله عز وجل. حيث تعلقت قدرة الله عز وجل بالمخلوقات على وفق الإرادة وتخصيصها، قلنا تعلقت قدرة الله عز وجل بالأشياء تعلقا تنجيزيا حادثا. ولعل المثال الذي يكثر ذكره ولا مانع، وانت لك ان تاتي بي بألف مثال من مثله، وهو اليس الله عز وجل قادرا الان على ان ينزل المسيح عيسى عليه السلام من السماء الثاني علامه علامات الساعه الكبرى بناء على تواتر نزول المسيح عليه الصلاه والسلام؟ الله قادر. السبق تعلق قدره الله عز وجل بانزال المسيح فترة زمنية نعيشها الآن؟ نعم، قبل أن ينزل المسيح هناك فترة زمنية لم تتعلق قدرة الله بالمسيح إنزالا، وإنما هي صالحة لأن تنزله، بحيث الصلوح القدرة صالحة لأن تنزله، لكن بحيث الإنزال يعني التعلق الحقيقي حينما يأتي الوقت الذي علمه الله عز وجل أزلا ستتعلق قدرة الله عز وجل بالمسيح لينزله من السماء الثاني إلى الأرض. إذن هناك تعلقات، القدرة صالحة الآن، القدرة صالحة لأن تقيم القيامة لأن تصل هذا الكون من أوله إلى آخره صالحة، لكنها ما تعلقت بهذا الكون لتطويه إذ لم يأتي الوقت الذي علمه الله عز وجل وأقته الله عز وجل لطي هذا الوجود. إذن القدرة صالحة لأن تتعلق بالأشياء كلها، لكن الآن هناك أشياء في المستقبل حدثنا عنها ربنا جل جلاله في القرآن، الدابة التي يخرجها الله تبارك وتعالى من الأرض وهي علامة من علامات الساعة، هي القدرة صالحة لأن تتعلق بها لتخرجها، لكن ما أخرجتها حتى الآن. ماذا يفهم من هذا؟ القدرة صالحة، لكن متى جاء الزمان الذي علمه الله عز وجل سيخرج هذه الدابة من الأرض كما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى، أخرجهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. إذن الفرق صار بين تعلق كلوحي قديم من الأزل صالحة القدرة، وتعلق تنجيز حاجة حيث يأتي الوقت الذي علمه الله عز وجل إنما ينجز بقدرته سبحانه وتعالى ما خصصته إرادته وما تعلق به علمه سبحانه وتعالى. أليس ذلك بقدر على إحياء الموتى؟ إحياء الموتى موقع حتى الآن، إذا جاء بقادر وما احتاج هنا إلى قدير، لم يقع إحياء الموتى، لكن قادر ولا ليس بقادر؟ قادر على إحياء الموتى، لم تتعلق قدرة الله بإحياء الموتى، إذا هي صالحة أن تتعلق وهو قادر الآن، ولا يقال معطل قدرة الله عز وجل عند إحياء الموتى، وإنما لم تتعلق قدرة الله عز وجل بإحياء الموتى. إذا القدرة صالحة للتعلق مستقبلا، بالموتى الراقدين في الأجداد تعلقا تنجيزيا لتبعثهم، كما تعلقت قدرة الله عز وجل بهم نطفا قبل خلق هذا الخلق. تعلقت قدرة الله عز وجل بهذا الإنسان فأوجده الله تبارك وتعالى بقدرته نطفة، ثم نقله عبر المراحل، وربما وجدنا أنفسنا أمام صفحة تكون هذا الإنسان والمراحل التي مر بها وجوده من باب تدبر القرآن ومن باب التعرف إلى المقاصد. ذلك أن هناك من الأدلة على الله عز وجل ما يسمى بالعلم الغائي في لغة الفلسفة، ما يسمى بالحكمة في معجم القرآن الكريم، أي كل شأن من شؤون الله عز وجل يرمي لهدف خلق هذا الإنسان من أجل أن يحققه، لا من أجل أن يحققه الله تبارك وتعالى، لأن الله منزه عن الأغراض كما قلنا، الله غني غنى ذاتي. أما هذا الإنسان خلق له العين من أجل أن يوظفها، خلق له الأذن من أجل أن يوظفها، خلق له الفم قبل أن يكون هناك ما يجعله في فمه، خلق له الجهاز التنفسي من قبل أن يعمل هذا الجهاز التنفسي. فسنرى أنفسنا أمام عبارات قرآنية من مثل نطفئ ونطفئ أمشاج ومني، وقضية البويضة هذه التي تحدث عنها العلماء من ذكر وأنثى كما أخبر الله تبارك وتعالى، ونطفئ الأمشاج المضغة، المضغة المخلقة وغير المخلقة، هذه كلها من العبارات القرآنية، وكل عبارة من هذه العبارات إنما جاءت الحقائق الصدية لتقول ليس هناك تعبير أدق من هذا التعبير، مع أنه ورد قبل قرون وما تعرفنا إلى حقائق هذه العبارات القرآنية إلا من قريب في عالم الطب. يقول كما تعلقت قدرة الله به نطفة تتعلق به جسدا، جسدا ليبعثه من جديد، فالذي قدر على خلقه من نطفة وأخرجه من التراب قادر على أن يرجعه تارة أخرى، لكن تعلق القدرة بالإحياء لما يقع حتى الآن، لكنها صالحة لأن تتعلق بالموتى إحياء، بل إن الله عز وجل تعلقت قدرته بإحياء بعض الموتى معجزة لعيسى عليه أفضل الصلاة والسلام، بل تعلقت قدرة الله عز وجل، وهذه خصوصيات ليست من هنا كانت معجزة، أما يوم القيامة حينما يبعث الله عز وجل الموتى فقولون ليس هناك معجزة وإنما هو خلق وإحياء، فقلنا نضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى، كذلك يحيي له، يعني مثل هذا الإحياء يحيي الله عز وجل الموتى. إذن هناك تعلقان، تعلق صلوحي وتعلق تنجيزي. قال ربنا جل جلاله ألم يكن، يعني الإنسان نطفة، ما معنى نطفة؟ من مني، كلمة مني هذه مختلطة في الأذهان أو في بعض الأذهان، هنا سيركز عليها من باب بيان عظمة قدرة الله، طلاقة قدرة الله، وأن ما يخلق الله عز وجل إنما يخلقه لحكمة، وأن هناك مسارات قد وعد الله تبارك وتعالى المخلوقات فيها لتؤدي أغراضها، وهذا ما سميناه بظاهرة التسوية. وقد أعطاك الله عز وجل مما يحقق فيك أنك مسوى، حيث يمكنك بعد ذلك أن تؤدي المهام وأكبرها أن تحقق عبوديتك لله عز وجل فوق هذه الأرض. ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة، نطفة علقة ثم المضغة المخلقة كما في سورة الحج، فخلق فسوى، الخلق والتسوية. وأنت لو أنك قدر لك أن ترى سجلا، يعني تسجيل تصويري لمراحل الجنين، لبهرت بما في هذه المراحل، خاصة حينما يتبرع الإنسان، يعني يبدأ تشكل الرأس والأطراف والبطن والجذع والرجلين، خلق مذهل. ربما مشاهدتنا لهذا الإنسان نحن الآن قائما سويا يدك الأرض دكا أحيانا، ربما أذهلنا عن دقة الخلق وروعة الخلق والحكمة في الخلق، خاصة وأن تتبع هذه المراحل إنما تقفنا أمام بطلان قول من قال الحاجة تخلق العضو. هذه من جملة مرتكزات داروين في تعليله لوجود هذا الإنسان عبر نظريته التطور التي أصبحت تاريخا، وإن كان بعضهم ما زال يزندن حولها ويشرب من كأس خمرتها فهو سكران بها، ولم يكلف نفسه أن يراجع أقل ما يقال ما قاله تلاميذ داروين عن نظرية أستاذهم. الحاجة لا تخلق العضو أبدا، يعني الذي يخلق بلا يدين، ورأينا بعض المناظر أرسلت عبر الرسائل بلا يدين وإنما الكتف فقط، هذا لو أبقيته في إطار الأرض 700 سنة يمسوا إيديه ما يمسوا، مع أنه بحاجة لإيدين ولا بحاجة بحاجة لإيدين يصبح يتكي على يد كتفه، يعني على كتفه اليد، يعني على الكتف التي حلت محل اليد. واحد اثنين، قلنا بأن الجهاز التنفسي لا يحتاجه الجنين، العضو خلق قبل الحاجة، العضو خلق من أجل أن يحقق الحاجة، من أجل أن يحقق خلاص. إذا كان مع التسوية جهاز الهضم، الجهاز التنفسي والطفل ما زال جنينا لا يوظفه على الإطلاق، ما الحاجة له، لكن موجود. الذي خلق الجهاز التنفسي يخرج الإنسان إلى هذه الدار، وهو الذي خلق الهواء وجعل العلاقة وثيقة بين الهواء وبين الإنسان. ولم يخلق الجهاز التنفسي بعدما ولد الإنسان، فبحث وكاد أن يختنق، فقال يا جهاز تنفسي تعال حتى نتعارف مع الهواء. ما صحيح هذا الكلام، هناك كثير من حتى الفم نفسه ما بيحتاجه، الفم ما بيحتاجه الإنسان وهو جنين، ثم لما ونزل انفتح فمه مباشرة وما عاد يتذكر، في بعضهم يبقى مفتوح حتى يموت. الفم مخلوق قبل ما نحتاج له، حقة الأذن السمع، السمع بحاجة له، ما بحاجة له على الإطلاق، هو جنين. التكوين كله إنما هو مهيأ من أجل أخذ دوره فوق هذه الأرض. إذن العضو مهيأ للقيام بسداد الحاجات، وليس ما قاله صحيحا. هذا ما يدلنا عليه الجنين الذي كل لحظة في جنين يخرج من بطن أمه. قدير مقتدر، الآن كنا قادر، صيغة عادية قادر مثل عالم، أما من فرق من عالم وعلام وعليم، المعنى الأصلي واحد، يعني الاشتقاق من مصدر واحد هو العلم، عين ولام ميم، لكن التعبير هو الذي يختلف، وهذا من مظاهر إعجاز القرآن في التعبير. هذا بحاجة لوقف ممكن يكون طويل جدا، يعني حينما يقول عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب، وحينما يقول علام الغيوب، عالم الغيب مفرد وعلام الغيوب جمع، وكأنما كل غيب يحتاج إلى علم، لكن ليس علام دليل على التعدد في الصفة، فصفات الله عز وجل لا تعدد فيها، علم واحد، لكن كثرة التعلقات إنما جاءت صيغة مبالغة من أجل أن تدل على كثرة التعلقات، مثل لا يقول قادر قدير مقتدر من صيغ المبالغة. على ما تدل صيغ المبالغة؟ تدل على تمام قدرته، أن قدرة الله عز وجل تامة، ومن هنا لا يمتنع على الله تبارك وتعالى شيء من الممكنات، حيث لا تتعلق القدرة إلا بها. يعني ارجع مرة ثانية تقول بأن ميدان تعلقات القدرة الممكن وحده لا تتعلق لا بواجب ولا مستحيل. الجميع يعلمون أن المفهوم من قوله قدير غير المفهوم من قولنا موجود. لماذا هذا المنح الجديد؟ إذا قلت أنا موجود وقلت قدير، هل المعنى واحد؟ المعنى مشترك. قدير كلمة تدل على موجود لكن متصل بالقدرة، موجود لا تدل على القدرة وإنما تدل على مطلق الوجود. لماذا نقول هذا؟ نقوله ونرد به ردا غير مباشر على أولئك الذين نفوا صفة القدرة وأثبتوا أن الله قدير، نفوا صفات المعاني وأثبتوا المعنوية وهم المعتزلة مثلا. فنقول فرق بين أن نقول موجود، أي أطلقنا صفة الوجود على ذات الله عز وجل، وبين أن نقول قدير أو عليم أو حكيم. حينما أقول حكيم ألحظ من حكيم ذات متصفة بالحكمة، مريد ذات متصفة بالإرادة، حي ذات متصفة بالحياة، سميع ذات متصفة بالسمع. إذن فرق بين قولنا قدير وموجود، موجود تدل على ذات موجودة ثبت لها الوجود دون ملاحظة صفة، أما قدير تدل على ذات قد ثبت وجودها ومتصفة بصفة قدرة قطعا. ورد في كتاب الله عز وجل كلمات هي من نعيم القدرة، كلمات هي من معين القدرة. نحن وصلنا إلى الشاطئ النهائي، فكن مطمئنين لن نطيل أكثر من ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. يعني أعطوني لا أقول ساعتين ثلاثة أربعة، أعطوني خمس دقائق فقط. أنا قلت ساعتين ثلاثة إنسان، إذا قلت خمسة ما تقل كثير أيضا، يعني لا تسبقني بالملل. وأنا إن شاء الله عز وجل أسأل الله عز وجل أن يذيقنا حلاوة الكلام عنه سبحانه وتعالى، بصرف النظر عن قضية بناء الاعتقاد. ما في أجمل أن تتحدث عن الله، هذا ستراه بإذن الله عز وجل حينما نعرض على الله تبارك وتعالى. لما أفنيت عمرك؟ أقل ما يقال 40 دقيقة، إنما أنا أتحدث عن الله جل جلاله، وأنت كل 40 دقيقة وأنا أسمع الحديث عن الله تبارك وتعالى. لعل هذه تكفي من أجل أن ندخل مباشرة. هناك كلمات قرآنية من معين القدرة مثل القوي المتين، يا ترى هل من فوارق؟ يقول الله تبارك وتعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وإن الله قوي شديد العقاب. فوردت كلمة القوي وكلمة المتين في النصين المذكورين. المتين بمعنى القوي، المتين بمعنى القوي، والقوي معناها تام القدرة الذي لا ينسب إليه عجز في حال من الأحوال. إذا قلنا قوي الأصل، إذا أطلق هذا الوصف على الإنسان يمكن أن يعتبر قوته ضعف من قوة وضعف، لكن نسبة الله عز وجل حينما يقول قوي، لأن قوة الله عز وجل أي قدرة الله ذاتية، ومن هنا لا تتخلف لا تتغير لا تبدلها الأحوال. لو خلق الله عز وجل ما شاء من الخلق فإن هذا بمثابة الخلق وأضعاف أضعاف أضعاف أضعافه. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا، لأن الله قادر على أن يعطي ما شاء من شاء كيف شاء والكم الذي يشاءه، ودون أن يكلف أو تكلف خزائن الله عز وجل بذر من نقص، إلا كما ينقص البحر إذا أدخل فيه مخيط، أدخل الإبرة وأخرجها ماذا تخرج من البحر؟ وهذا تقريب للدين فقط. إذن القوي هو التام القدرة الذي لا ينسب إليه عجز في حال من الأحوال. ربنا جل جلاله عرض موجزا عرضا معجزا للدنيا، عرض عرضا معجزا موجزا للدنيا. قال ربنا جل جلاله ونحن نتلمس الآن كيف يأتي نهاية الآية مطابق لمضامينها، وهذا أيضا باب من أبواب الإعجاز، باب من أبواب الإعجاز. فاقطعوا أيديهما لما سمع ذلك الأعرابي من يقرأ السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما نكالا، لما قال إن الله غفور رحيم قال لا، لو كان غفور رحيم هنا لما قطعت اليد. رجع هذا القارئ قال عزيز حكيم، عزيز لا يغالب، الحكيم يضع الأمر في موضعه. هذا وحده باب من أبواب الإعجاز، وأنت فكر فيه. فكر فيه. هنا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. كل ذرة من ذرات الوجود وخاصة الوجود المحيط بنا لأن نحن الذين نخاطبه، ومن هنا يكون أدعى لنا تفكرا وتدبرا وفهما ووعيا أن يعرض علينا ما به ألصق أو نحن ألصق به، بمعنى الماء النبات، العلاقة بين الماء والنبات، والعلاقة بين الماء والنبات وبين الإنسان، العلاقة بين الماء وبين الحياة فوق هذه الأرض. هذه أظهرها الله عز وجل بكل مظاهرها، ثم قال فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما. سويت الدنيا مباشرة بالفاء، سويت الدنيا مباشرة بالفاء. أحيانا الكلمة القرآنية تطوي الدنيا كلها في واحد الكلمة، لو حذفتها لاختل المعنى كلمة واحدة فقط. أقرأ كنت قول الله تبارك وتعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. هذا الوصف أو هذا المعنى يوم القيامة لو حذفت كانوا لكان في الدنيا، لو حذفت كانوا إن الذين أجرموا من الذين آمنوا يضحكون الآن يعني، لكن لما قال كانوا يعني انتهى ضحكوا وانطوى ضحكهم والآن معرضون على الله تبارك وتعالى. لذلك ختم فاليوم الذين آمنوا، فاليوم كانوا العلاقة باليوم، لأنه فعل كان طوى لك قلب الأمور كلها من أول إلى آخرها وأوقفك أمام ظرف الزمان المستقبلي وكأنه ما أنت فيه الآن صار ماضيا صحيحا، قلب الأمور تماما. وإذا بك أنت في ساحة العرض على الله إذا كانوا أنت إذا أنفت عينك ترى نفسك أمام كانوا من الذين آمنوا يضحكون. هنا قال فأصبح هشيما تذروه الرياح، نسب الفعل للرياح، وهذا من باب إثبات الأسباب، لأنه لو بقي الأمر ملغيا للأسباب لما كلفنا بالتسبب، ولكن الله عز وجل ذكر هنا أسباب ذري تلك الثمار التي تنضج فوق هذه الأرض، فذكر الرياح على أنها من الأسباب. قال تذروه الرياح، مع أن الذي بيده تصريف الرياح والسحاب المسخر من السماء الأرض إنما بيد الله تبارك وتعالى. ثم حسبك الآية المعجزة المبصرة وما تعرضه من حقائق خلق الإنسان والنبات، قال تعالى فنجد أنفسنا أمام هذا النص القرآني الذي فيه مجموعة من التفاصيل التي نحن بأمس الحاجة إليها. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. جعلنا اللهم إنما توجهنا متوجهين إليك، لا تردنا اللهم عنك إلا إليك. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.